الحمد لله رب العالمين، وصلاة الله وسلامه على نبينا محمد سيد المرسلين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بفضلك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. لازلنا في كتاب الحسام الماحق، لكل مشرك منافق. بسم الله الرحمن الرحيم. حقوق أهل البيت ما له وما عليه. ثم قال البعثام العامي معترض: وينكرون أهل البيت الذين قال الله فيه قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة في القربى إلى آخر يظن معنا قل لا أسألكم عليه أجر المودة في القربى، أنا ما أترككم أجر، بس أطلبكم تودوا قرابتي هم أبناء فاطمة، هذا هو أجر. وهذا صحيح البخاري لما قال سعيد المسيب: إلا أن تودوني في قرابتي، فقال ابن عباس: بعت ما قلت، إلا أن تودوني لقرابتي منكم. فالقربى إن القرابة والأقربون ذو القربى، فالقربى هي ليس الأقربين، إلا أن تودوني لقرابتي منكم، لأن كل بطن من بطون القبائل العربية النبي له فيه نسب، من جهة الأم ولا من جهة الأب، فعلى الأقل أرعوا القرابة اللي بيني وبينكم إذا ما عملتش بي أنا رسول. وقال عليه السلام: أذكركم الله في أهل بيتي ثلاث. رواه مسلم. تتخذوهم غرضا من بعدي، فكل ما أموت لن تظهر محبتهم، والما أموت أنا جعلهم هو هم الغرض، ترموهم وتعادوهم. كذلك وقع، عادوهم لما نزلتوا في النبي صلى الله عليه وسلم، عادوهم وقاتلوهم، قاتلهم بن العباس، قاتلهم كل من في المدينة، ما وقع غير إدريس هذا اللي هرب إلى هنا. قال من أهل البيت قال ذرية فاطمة إلى يوم القيامة. كذب أهل البيت، علي وعباس عقيل وجعفر وحمزتهم آل النبي بلا نكر. أهل البيت هم علي وذريته وأهل بيته، وعباس وذريته وأهل بيته، وعقيل بن أبي طالب أخو علي وذريته وأهل بيته، وجعفر بن أبي طالب أخو علي وذريته وأهل بيته، وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هم أهل البيت عند أهل السنة، يعني تحرم عليهم الزكاة والصدقة. لقد حرف هذا المشرك معنى الآيات وزال الحديث حديث كذبا وافترا منه، ودونك تفسير الآية ومعنى الحديث على التحقيق. تفسير دونك أي خذ، هذا مفعول به تفسيرا. ودونك تفسير الآية ومعنى الحديث على التحقيق. قال القاسمي في تفسيره: قل لا أسألكم عليه أجرا، أي لا أسألك على تبليغ رسالة الله أجرا تعطوني إياه أبدا، ولكن إذا ما أمنتم بأني رسول الله راعوا القرابة التي بيني وبينكم. فالذي آياتكم إلى ما ادعوا إليه من الحق الذي جئتكم به والنصيحة التي أنصحكم ثوابا وجزاء وعوضا من أموالك، ولا أريد لكم جزاء، تعطونه إلى المودة في القربى، أن تودوني في القرابة التي بيني وبينك. أن تودوني لما بيني وبينكم القرابة إذا ما أمنتم من النبي، على خراق بذلك القرابة التي بيني وبينكم، وتصل الرحم التي بيننا، ولا يكن غيركم يا معشر قريش أولى بحفظي ونصرتي. غيركم اللي هما يعني موشي هو قبيلتي يكونوا ينصروني، مثل المدينة مثلا، وانتم الآن تعادوني. ومودتي منكم، قال شهاب: المودة مصدر مقدر بأن، والفعل هو القربة مصدر القرابة، وفي للسببية وهي بمعنى الإلام لتقارب السبب والعلة أي بسبب القرابة التي بيني وبينكم. والخطاب إما لقريش وإما لجميع العرب لعل عبائي في الجملة انتهى. والاستثناء منقطع جاء الناس إلا جمالا هذا منقطع لأن ذاك الجنوش دخل في الناس. جاء الناس إلا رجل متصل هو الاستثناء منقطع لا تكون مجرا أصلا مطلقا لا قليل ولا كثير ولا ولا مودة ولا غيرها ولكن راعوا القرابة التي بيني وبينكم إن لم تؤمنوا بي. ومعناه نفي الأجر أصلا لأن ثمرة مودتهم عائدة إليه لكونها سبب نجاة فلا تصلح أن تكون أجرا له. وقيل معنى أن تودوا قرابة الذين هم قرابتكم ولا تؤذوه. وقيل القربى التقرب إلى الله سبحانه التقرب إلى الله سبحانه وتعالى أي إلى أن تتوددوا إلى الله فيما يقربكم إليه. والمعنى الأول هو الذي أول عليه الأئمة ولم يرتض ابن عباس وغيره أن تودوني في قرابة التي بيني وبينكم بسبب القرابة هذا هو الذي أول ابن عباس سعر البخاري. ففي البخاري عنه رضي الله عنه أنه سئل عن قوله تعالى إلى المودة في القربة إلى المودة في القربة ما معناها؟ قال السائل بن جبير القربة آل محمد القربة آل محمد. قال ابن عباس عجلت بالجواب الخطأ. إن النبي صلى الله عليه وسلم يكون بطن من قريش قريش إلا وله في قرابة المملكة له والمملكة لهم إلا كان له فيهم قرابة. فقال إلا أن تصلوا ما بيني وبين أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة وتراعوا هذه القرابة. قال ابن كثير انفرد به البخاري أي عن مسلم ورواه الإمام أحمد وهكذا روى الشعبي والضحاك وعلي بن أبي طلحة والعوفي ويوسف بن مهران وغير واحد من ابن عباس مثله. وبه قال مجاهد وعكرمة وقتادة والسدي وبه قال مجاهد وعكرمة وأبو مالك وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره. وروى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن ابن عباس قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أسألكم عليه أجرا أو لا أسألكم عليه لا أسألكم عليه أجرا إلا أن تودوني في نفسي لقرابتي منكم وتحفظوا القربة التي بيني وبينه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أسألكم على ما آتيتكم به من البينات والهدى أجر إلا أن تودوا الله تعالى وأن تقربوا إليه بطاعته. وهكذا روى عن قتادة والحسن البصري مثله. وأما رواية أنها نزلت بالمدينة في من في فاطمة وأبنائها فآخرها العباس بن الناصر الأنصاري العباس من الأنصار فإسناده ضعيف على أن السورة مكية وليس يظهر به السورة هي مكية وكانت فاطمة توجب على ذات الخنزير هذه السورة ولكن لها أولاد وليس يظهر بين الآية وتلك الرواية مناسب. وكذا ما روى بين الآية وبين الذكر ما في يحتم نسبة. وكذا ما روى ابن أبي حاتم فاطمة السنة الثانية من الهجرة بعدما هاجر الرسول المدينة. وكذا ما روى ابن أبي حاتم أنه لما نزلت هذه الآية قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين أمر الله بمودته؟ قال فاطمة وولدها رضي الله عنه. فإن في إسناد مبهما لا يعرف عن شيخه. رجل مبهم لا يعرف أبدا فهو ضعيف باطل. عن شيخ شيعي وهو شيخ شيعي من الشيعة. هل مبهم يجعله باطل وضعيف؟ وفي شيخ شيعي أيضا والشيعة وشيعته كذابون أفاكون لا يعتد بما يرون. وهو حسين الأشقري فلا يقبل خبره في هذا المحل. وذكر نزول الآية في المدينة بعيد فإنها مكية ولم يكن إزاك لفاطمة رضي الله عنها أولاد بالكلية فإنها لم تتزوج بعلي رضي الله عنه إلا بعد بدر من السنة الثانية من الهجرة. والحق تفسير هذه الآيات بما فسر به حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما رواه عنه البخاري. ولا ننكر الوصية بأهل البيت والأمر بالإحسان إليه واحترامهم وإكرامه. بل نحن نعترف بحقوق البيت على جميع المسلمين إذا اتبعوا الرسول ونصروا دينه الواجب علينا أن نحبهم لأن محبة الرسول تفضي إلى محبتهم. فإن من ذرية طاهرة أشرف بيت واحد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا. من أشرف بيت وجد على وجه الأرض أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرا وحسبا ونسبا إذ كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجليلة كما كان عليه السلف كالعباس وبنيه كالعباس وعبد الله بن عباس والفضل كانوا متبعين وعلي وابنه الحسن والحسين ومحمد ابناؤه أهل من يمكنهم إلا إلى إلى إلى الخوارج أهل بيته وذريته رضي الله عنه أجمعين. وقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبتي إني تارك فيكم ثقلين ثقلين كتاب الله فخذوا به فخذوا بكتاب الله والثاني عترتي أهل بيتي أقاربي لا تخذ الغرض من بعدي لما مرتنت وترموهم. وإنه لم يتفرق حتى يريد على الحوض علي الحوض علي الحوض وعترتي أهل بيتي لا يفترقون مع القرآن حتى يريد علي الحوض القرآن وهم إذن هذا لما النبي صلى الله عليه وسلم راض هذا هم الذي فيهم الآية المودت في القرآن. هذا ملخص ما ورد كثير رحمه الله تعالى وسبقه في ذلك صحيح الدين ابن تيمية في منهاج السنة من أوجه عديدة. قال في الوجه الثالث إن هذه الآية في سورة الشورى وهي مكية باتفاق أهل السنة فلا علاقة لها بذرية فاطمة أبدا بل جميع آل حاميم مكيات وكذلك آل طاسين كل سورة بدأت بحميم هي مكية وطاسين ميم وطاسين مكيات. ومن المعلوم أن عليا إنما تزوج فاطمة بالمدينة بعد غزوة بدر والحسن سنة الثانية من الهجرة والحسن ولد في السنة الثالثة من الهجرة والحسين في السنة الرابعة فتكون هذه الآية نزلت قبل الحسن والحسين بسنين متعددة. فكيف فسر النبي صلى الله عليه وسلم الآية بوجوب مودة قرابة لا تعرف لا توجد ولا تعرف لا تعرف ولم تخلق هذا شخص بتمي يقول. ثم قال الوجه الرابع أن تفسير الآية الذي في الصحيحين عن ابن عباس يناقض ذلك. الوجه الخامس أنه قال لا سألكم عليه أجرين المود إلا المود في القربة لم يكن إلى المودة لذوي القربة، فلو أراد المودة لذوي القربة كما قال لذوي القربة، لأن القربة ليس هي ذوي القربة، القربة هم الأقارب والقربة هو القرابة. شيخ حسام الجيم يقول فلو أراد المودة لذي القربى كما قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسة ولذي القربى ما غنمتم من شيء فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربى فإن لله خمسه ولرسول ولذي القربى لثوى المساكين. فذي القربى هم الأقارب، أما القربى هي القرابة. فإن لله خمسة خمسه خمسه الخمس للرسول عليه الصلاة والسلام أنا أحسن وساعة وأربعة خماس أول من أهل البيت والثاني اللي كان ثالث المساكين الرابع ابن سبيل الضيف اللي مر عبر ما عنده ما يأكل. يعني الشيء اللي تغنمه من الغنائم من عدو اسمه على خمس قسام، الخمس للرسول، الخمس الثاني قرابة الرسول آل البيت، الخمس الثالث هو اليتامى، الخمس الرابع المساكين، الخمس الخامس لابن السبيل اللي هو ولو غني في بلاده لكن مر الطريق ما عندوش ما عنده ما يكون. وبعض القسام يقسمه المجاهدون هذا بعد ما راح الرسول صارت أربعة مقاطع أربعة. فإن لله خمسة وللرسول ولذي القربة. وقال ما أفعلنا على رسول من أهل القربة من أهل القربة وقال من مقامل القربة. وكذلك قالوا وآتي ذا القربة حقا والمسكين للسبيل. وقال وآتي المال على حب على حب ذوي القربة. وهكذا وهكذا في غير موضع في جميع ما في القرآن من التوصية بحقوق ذوي القرابة ذوي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وذوي القربى للإنسان إنما قيل في ذوي القربى ولم يقل في القربى. فلما ذكر هنا المصدر دون الاسم دل على أنه لم يرد ذوي القربى لم يريد ذوي القربى وإنما أراد قرابة الرسول من العرب أنه لم يرد ذوي القربى لم يريد ذوي القربى. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الثالث أنه لو أريد المودة لهم لقال المودة إذا بالقربة ولم يقل في القربة. نعم طيب يعني خلينا نفسر هذا. يقول الله تعالى قل لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا سألكم عليه أجرا إلا مودة في القربة. قل يا محمد أنا لا أطلب منكم أجر على هذا القرآن ولا على هذا التعليم يعلمكم إلا المحبة في القربة. فعبد الله بن عباس والمحققون قالوا معنى هذا أنكم إذا ما صدقتموني على أنني نبي ورسول على الأقل انظروا في القربة التي بيني وبينكم يا معشر قريش. قال ابن عباس لا يوجد بطنون والقبيلة الصغيرة من بطون قريش إلا وفيه نسب للنبي صلى الله عليه وسلم من إسلام والأم. إن إذا أنتم مصدقون نصر على الأقل هذه معاملة هذا الضرب وهذا الشتم وهذا السم نار مذمم مثل أنا سم محمد إن هذا برزوا في العداوة رأوا شوية القربة أيضا هذا هو التحقيق. لكن بعضهم توهموا وزادوا وفسروها أنا ما أطلب منكم أجر إلا أنكم يعني تحبون يعني فاطمة وذريتها من علي. وهذا أرده ابن عباس على سعيد بن جبير لما افتر به قال عجل وافتر به وقلنا وجمع كثيرا من الصحابة. وأيضا عندنا في اللغة العربية فرق بين القربة وبين ذوي القربة. قال الله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لكم خمسه ولا رسول ولذي القربة. فإذا بغيت تقول أقارب تقول ذو القربة ولا القرابة تقول على القربة. فالحاصل أن هذا اللي يفسره وأيضا أن فاطمة الآية نزل في مكة داخل المهجرة المدينة وفاطمة ما تزوجت بعلي إلا في السنة الثانية من الهجرة ومولى الحسن إلا في السنة الثالثة والحسين في السنة الرابعة. إذا كيف يكون يقول النبي تودوا شيء اللي موجود فكما تقول شيء أقول أحد تفسير باطل. والنبي ليس الأجر رؤوسه ويس الأجر إلا من الله إن يجري إلا على الله أي تنفع عقله أنا ما أجري إلا على الله والمثل قال لهم الأجر أصلا الله لا يكفى النبي ما يكفى أجر لا حب فاطمة ولا حب علي ولا حب أولاد علي ولا أي شيء فتقول ذر. ولكن إذا أنتم ما اقتنعتم بين النبي أيوة الأقرع القربة اللي بيني وبينكم وخلوا في يومنا العدوة هذا هو معنى الصحيح. نعم. فإنه لا يقول من طلب المودة لغيره سألك المودة في فلان المودة في فلان ما يمكن المودة ولا في قرب فلان هي. ولكن أسألك المودة لفلان لفلان والمحبة لفلان لأن في هنا للتعليل المودة من أجل القرابة بسبب القرابة كقول النبي صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أطلقتها تأكل من خشاش الأرض. النبي الكريم يقول امرأة صالحة عابدة دخلها الله جهنم من أجل قطة حبستها ما أطلقتها ما أطعمتها هي خلت أعطى طعامها لا يخلت الدور لا تجرب وتصيد ومن خشاش الأرض حشرات والله تعالى حب طلع عملها كله ودخلها جهنم من أجل ذكر القطة اللي هي حبستها حتى ماتت. إنه دخلت امرأة النار في هرة أي بسبب هرة كذلك هنا في القربة أي بسبب القرابة التي بيني وبينكم. فلما قال المودة في القربة علم أنه ليس المراد لذوي القربة. الوجه السابع أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل على تبليغ رسالة ربه أصلا المدة. قل ما سألكم عليه من أجر ما أنا متكلفين قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم كل أجر أجر الله منكم على هذا تبليغ الدين غزرانكم أنا وضغتها فالنزل أخذت الأجرة ومعنى هذا أن الأجرة تعطوني هي أحب ولد فاطمة لما شو موجودي هذا كله باطل خرافات. والأجر هو على الله كما قال تعالى هذا كلام شيخ حسام ابن تيمية قل ما أسألكم عليه أجرا وما أنا من المتكلفين. نعم. أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. هل تسألهم أنت أجر على التبرير رهم بدك الغرامة اللي فرضت عليهم أن تدخل بها حتى يعدوك هالعداوة يعني ما تسألهم أجر أنت لأن الاستفهام هنا بعن نفي. وقوله تعالى قل ما سألتكم عليه من أجر فهو لكم كل أجر أطلبها منكم على تبرير هذا الدين خذها أنتم من أجري إلا على الله أنا أجري فقط على الله ما عليكم ولا على غيركم من مخلوقين فأيضا يتنافى من ما عندك تفسير الفاسد. ولكن الاستثناء هنا منقطع كما قال قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. بغينا نعرف الاستثناء المنقطع الاستثناء المتصل يعني مثلا نحوية هذه في الاستثناء المنفصل جاء القوم إلا جمالا وفي الجمال يدخل في القوم ما يدخل. إذن جاء القوم ولكنهم فقدوا جمالا، هذا استثناء منفصل. جاء القوم إلى رجلا متصل، لأنه ذلك القوم خرج منهم رجلا، أما لم يخرج جمالا ما خرج حتى واحد. فالاثناء المتصل هو الذي يخرج من الذي دخل من قبل واحدا أو أكثر، والمنفصل هو الذي يخرج بعض شيء متعلق به ولكن ما يخرج حتى شيء من الشيء يدخل من قبل. ولا ريب أن محبة أهل النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ولكن لم يثبت وجوبها بهذه الآية. مشبه الآية من أدلة أخرى من السنة، من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، حب أهل البيت الذين يؤمنون بما جاء الرسول يطبقونه عملا قولا واعتقادا وعملا، فهذا حب متابع لحب الرسول. لما حب ما يحبش الرسول، ولذلك الخوارج هم ضالون، يعني يبغضون علي بن أبي طالب وآل علي، وكذلك بن أمية الذي كان يسبوا علي على على على المنابر، إن اثنين منهم عمر بن عبد العزيز والوليد بن يزيد. فحب أهل البيت واجب إذا تبعوا الرسول، إذا ما تبعوش الرسول فأقرب الناس إلى الرسول هو أبو لهب عمه، مع ذلك الله سبه في القرآن وذمه بما ذم حتى واحد من الكفار. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، لا بد قبل أن نقول هذه السورة نقول سببها النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا بغى يدعو قريش يتفرقوا عليه، ما يسمعوا له شيء، ويتحيل عليهم، طلع إلى جبل بقبيس ونادى على صوته وصباحا، يعني مثل يقول المغاربة العذاو، والتفلت أهناش من الرجال. فسمعوا الاستغاثة الناس وكلها تصبحوا ومشال الجبل، فأدرقوا النبي وحده فما حتى واحد. قال ما شأنكم؟ قال لو أرأيتم، لو أخبرتكم أن خيلا تغير عليكم على هذا الوالي أو كنتم مصدقين؟ قال لهم لو كان قلت لكم هذا خيل العدو راح مغير عليكم، من أعلى هذا الوالي جاياكم تنزل عليكم وتقتل رجالكم وتسبنتاكم وموالكم وتغلم موالكم، فقلوا تكذبوني. قال ما جرم على الكذب، ما جرم الكذب، وكنا ما جرمش على الكذب. قال فإني نزلكم إلي بعذاب شديد، فأنا أنذركم وأخوفكم اللي هو أكبر من الخيل العدو وهو عذاب الله تعالى. هذا ما عجب في الحال، لكن صبروا ما قالوا احتج. أبو لهب وحده قال له تبا لك منذ اليوم، علي هذا جمعتنا وأفتعتنا، تبا أي هلاك لك، دعا النبي بالهلاك، التبا والتب هو الهلاك، النبي ما جاوبه، الله تعالى هو اللي جاوبه. قال تبت يدا أبي لهب وتب، هلك في دين أبو لهب وهلك هو، ما أغنى عنه ماله وما كسب، أشف عمره ذاك في السب. إنه قال لا أنا عندي مال حتى إذا تأتي أنا أفدي نفسي من عذاب الله جل. فيصلى أبو لهب وحده قال له تبا لك منذ اليوم، علي هذا جمعتنا وأفتعتنا، تبا أي هلاك لك، دعا النبي بالهلاك، إن التباب والتب هو الهلاك. النبي ما جاوبوش، الله تعالى هو اللي جاوبه. قال تبت يدا أبي لهب وتب، أهلك في دين أبو لهب وهلك هو، ما أغنى عنه ماله وما كسب، أشف عمره ذاك في السب. إنه قال لا أنا عندي مال حتى إذا كان فيه أنا أفدي نفسي من عذاب الله جل. سيصلى نارا ذات لهب، لا بد يدخل ويحترق ويتعذب في النار الملتهبة. وامرأته حمالة الحطب، امرأته أم جميل عدوة الله، قالت محمد قلينا وأمره عصينا ودينه أبينا. انظر سنة بيات، قال محمد إنسان هنا من إيمان به وأمره نعصيه ودينه ما نقبلها أبدا. ولما نزلت هذه السورة وانذكرت فيها هي، فحينئذ أخذت معرض هكذا حجر عريق، حجر طويل، ومشيت دخلت المسجد الحرام النبي موجود قلت وين محمد؟ سكت وحتى ما قالها شيء وعمها الله ما شافت شيء ورجعت. قالت يشتموني ويهجوني محمد وقال فيه الشعر وابنها هذا اللي تسمى به جميل هذا هو خبيث ما هو شيء جميل وكان ابن عم النبي ولكن ما فيه أحد يعني من الشباب اللي عادية ويسبوه قدام ناس مثله والنبي صبار كثير لكن لما يعتلقون ولا يعطيها قوية فأحد مرة قال اللهم سلط عليه كلب من كلابك وضحك وتونس قال يوا تعالوا تفرجوا وش حجار قليلة وجاني كلب حجار كثيرة ايوه وما فهمش دعاء النبي سافروا للشام ونزلوا قرب غابة هكذا في الأرض وجاء الأسد من قلب الغابة حتى يدور عليه حتى أخذوا ومشاهوا الدهن لقلب الغابة وأكلوا هذا هو الكلب الكبير اللي ممكنش فيه الحجار الحجار ما تبعش معه فهذا أبو لهب وأهل بيته كلهم الله تعالى ذمهم إلا درة بنت عم النبي بنت أبو لهب هذا يلي آمنت وحده وقد حدث عن بطاعته مشهورة معروفة درة بالدال الدرة هي الجوهرة هي اللؤلؤة السلام عليكم ورحمة الله السلام ورحمة الله وبركاته سلم مرحبا الله يبارك فيكم سلم زين ولا محبتهم أجر للنبي صلى الله عليه وسلم بل هو مما أمرنا به الله كما أمرنا بسائر العبادات ومحبة النبي ليس بأجرة أيش تنفع النبي محبتنا احنا ولكن الله تعالى أوجب علينا نحب النبي وخبرنا بأنه اللي ما حبش النبي أصلا ما يكونش مؤمن يعني اتباع الصلاة وكل ما أنا أحبها وعلى قدر إيمان الإنسان ثم حبة الله رسول عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس يجمعين وفيها نفسه علاش نبش تنفوا ما حبتنا احنا ومعنى ذلك ان لا يؤمن احدكم حتى يرجح اتباعي والايمان بي على كل محبوب على الوالدين على الاولاد وعلى نفسه ايضا اذا شايت نفسك حاجة والنبي قال لك لا تعملها شيء ايوه اذا حبيت نفسك ثمرة رسول لا بد تعملها اشتابك حاجة النبي قال لك تعملها شيء وإذا كنت تحببك فما رسول بدك تعملها ساتمك كذلك أخوك لذلك لا نطع الرسول طاعة مطلقة إلا إذا حبينا أكثر من نفسنا وآبائنا وأمهاتنا وكل قريب لدينا وكل شيء إحنا نجن نكون ناجين من عذاب الله وفائزين بالسعادة الكبرى الرسول ما يستفيد شيء من معبدنا إحنا نحن نستفيد لا حفاية السبع يعني. لا لا هي السبب نعم. إذا ما تحبش الرسول أكثر من نفسك ونفسك اشتهت شيء طيعها وتخلي طاعة الرسول إذا ما تحبش الرسول أكثر من أبوك وأبوك اشتهك تعمل شيء طاعة الرسول وطاع أبوك ما تحبش الرسول أكثر من أولادك ولدك اشتهوا شيء ولا زوجتك لازم ما تخذت تبع الرسول في كل شيء تبع مطلق كامل إلا إذا حبيت الرسول أكثر من نفسك وولادك وأهلك كلهم عاتق تبع الرسول تمام فلما الفائدة رجعلنا احنا الوجه الثامن أن القرب معرفة بالسلام وعلينا خطر أن أصلح القربة معرفة بالألف واللام باللام القربة معرفة بالألف واللام نعم أن القربة معرفة باللام لا بد أن يكون معروفا عند المخاطبين الذين أمر أن يقول لهم أمر أن يقول لهم لا أسألكم عليه أجرا وقد ذكر أنها لما نزلت إذا قال لك الواحد جيب هذيك الدراهم، جيب الدراهم، لابد أن تكون معلومة عندك، ولا تقول جيب دراهم، وإذا قلت قل لهذا كرز يجي يكون معلومة عندك سفر، يمكن شيء يكون جيب الدراهم وأنت ما عارف حتى دراهم، هذا القربة أش تكون هي مش مذكورة ولا معروفة، يمكن تعرف الألف واللام. وقد ذكر أنها لما نزلت لم يكن قد خلق الحسن والحسين، ولما نزل نزل في مكة، وفاطمة بقي ما تزوجش، بقي صغيرة ما تزوج فاطمة بعلي عليهم السلام إلا حتى هاجر النبي للمدينة ومضت السنة الأولى والسنة الثانية بعد بدر، غزوة بدر عاد زوج علي بفاطمة. كيف يقول سركم عليه شيء اللي ما حبت شيء اللي ما ولد ولا وجي ولا معروفة بني الأولى فاطمة أولادها وإن كانوا موجودين موجودين شيء يحبون من مش موجودين، وولد لحسن في السنة الثالثة بعد السنة الثالثة من الهجرة. القربة التي كان المخاطبون يعرفونها يمتنع أن تكون هذه بخلاف القربة التي بينه وبينهم. أما القربة اللي بينهم المعروف كل القراشي يعرفها، القربة اللي بينهم بين النبي وبين قبلته وبين قبلة النبي فإنها معروفة عندهم، كما تقول لا أسألك إلا المودة في الرحم التي بيننا. نعم في الرحم. وكما تقول لا أسألك إلا العدل بيننا وبينكم. نعم. ولا أسألك إلا أن تتقي الله في هذا الأمر. أيها. انتهى.